أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا Thank you.

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في طويل العمر يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ. أولئك هم الراشدون فضلا. والله عليم حكيم. And قالت الأعراب آمنا إِلَّا مَنْ كُنْ بَنِي